كان المسجد سابقا للطريق، معنى انه كان في المسجد ثم مر عليه الطريق. اذا كان سابقا فانه يحترم ولا يهدم من اجل الطريق.